رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم الإمام من الخرطوم جمهورية السودان. أخونا يثني على البرنامج في بداية رسالته ثم ينطلق إلى أسئلته فيقول في السؤال الأول: أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأسا، ولكن مشكلتي إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط، فهل قراءة السر فيها جرح أو عدم ثواب؟ أفيدونا أفادكم الله. السر أفضل. في الحديث الذي رواه جماعة في إسناد حسن النبي عليه السلام قال: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. هذا يدل على أن السر أفضل، كما أن الصدقة في السر أفضل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر، كالإمام الذي يصلي بالناس، والخطيب الذي يخطب الناس، والذي يستمع له فإنه يجهر، يستمع الناس ويستفيد. فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن وعلى قراءة الحسنة فالسر لك أفضل، إلا إذا احتاج إليك إخوانك لتسمعهم فأسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط، تسمعهم من المصحف، أو يكون معك مصحف إذا غلبت تنظر إليه، أو يكون فيه من يحفظ فيفتح عليك لا بأس. المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل، إن كان ما هناك داعي للجهر فالسر لك أفضل حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة. بارك الله فيكم. يبدو لي سماحة الشيخ من سؤال أخينا أنه يرى أن خطأه في الجهر ناتج عن كون السر أفضل. إذا جهر يغلط نعم، إذا جهر يغلط نعم، إذا أسر لم يغلط نعم، يقرأ السر يغلط نعم، حتى لا يغلط نعم.